السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ صوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عود على أو إلى مسألة ابتدأنا الكلام فيها، وهي مسألة دراسة الأسانيد. وقلنا أن دراسة الأسانيد تنبني على معرفة الرجال، أو كما يسميه البعض الجرح والتعديل، وأيضا مع العلل الشق الثاني العلل. فأصبح عندنا أمران، وهو معرفة الرجال ومعرفة العلل. فبعد أن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من دراسة المصطلح ثم أصول التخريج، وأخذنا عليه بعض التدريبات، وصلنا إلى دراسة الأسانيد والتي تنبني على علم الرجال والعلل. فابتدأنا الكلام في علم الرجال، ومراجعة سريعة لما مر من أو لما مر من الكلام في هذا الباب. قلنا أن هذا الباب من أهم الأبواب العلمية، لأنه هو الذي يعطيك الإشارة إلى القدم في النظر في الأحاديث والتحقق من صحتها أو ضعفها. وقلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في هذه الآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي بعض القراءات فتثبتوا. وفي السنة ذكرنا أكثر من حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأمر، منها ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه الكرام، وذكر منهم بلال وعكاشة والعشر المبشرين للجنة وفلان وفلان وأهل بدر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك من الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول، وبعض المنافقين أو أسماء المنافقين ممن كانوا يتسطرون أو يتسطروا في المدينة ولا يعرفهم أحد، ولكن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهم. وأيضا أن مثلا هناك بعض الذم، وليس هذا يعني يدخل في الذم الكلي، أن مثلا فلان فيه كذا أو فلان فيه كذا، كما ذكرنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: ويحك من يعدل إن لم أعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل هذا الرجل، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا، لست بقاتلي، يخرج من بئدي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وهذا ذنب، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم بعد ذلك من التابعين من استخدم هذا الأمر وهو شعار الجرح والتعديل. ولكن إذا كنا نتكلم عن الجرح والتعديل فلابد أن ننتبه إلى الفترة التاريخية التي نتكلم فيها، فليس الجرح والتعديل الذي يخرج علينا في هذا الزمان هو المراد، إنما المراد ما سطره أهل العلم في كتبهم بعدل وإنصاف وعلم، ليس بجهل وليس تعصب لإمام من الأئمة ولا لشيخ ولا لطالب علم ولا لأحد على وجه الأرض، إنما التعصب يكون لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حمل الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أيا كان هذا الشخص فأنا معه وأنا أنتمي إليه وأنا أنتمي إليه. أما من يخالفه، وأنا أعلم أنه يخالفه وأقول أنا علي أتبع، فهذا مردود عليه. قال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل العلم علق النبي صلى الله عز وجل في قوله وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة الله عز وجل طاعة بلا استثناء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة عامة أيضا بلا استثناء. أما طاعة أولي الأمر فهي متعلقة أو مرتبطة بطاعة الله ورسوله، فإن كان الذي يتكلم في الدين أو الذي يأمر وينهى أو الذي يفتي أو يتكلم في أي مسألة يطيع الله عز وجل فنحن نسمع له ونطيع، أما إن كان يخالف كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نسمع له ولا نطيع، بنفس الكلام وبنفس الآية الكريمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا أن أهل العلم لا يعرفون المجاملة في الدين، ولا يعرفون مثلا أن يمدحوا أناسا من أجل أن مثلا أراه صديق لأبيه أو غير ذلك، وهذا الكلام ليس في عند أهل العلم، ليس في دين الله عز وجل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ بقدميه الأرض سأله رجل وقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال في النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك أو أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فليس فيه مجاملة، ليس فيه مجاملة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل أحدا لجامل أباه فمثلا لمدحه أو قال لا أعلم أو كذا أو كذا، لكنه الدين. وأم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماتت مشركة، وعمه أبو طالب أيضا كذلك، فليس في دين الله عز وجل مجاملة. بعض الناس يقول لا هو لم يمت كذا، يعني يحاول أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد مدحه فيقع في الذم، لأن الأحاديث جاءت بأن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب ولم يمت على ملة الإسلام، فيقول لأنه أسلم ولكنه سرا أسلم وكذا، فهذا خطأ. كما قلنا الدين العلانية، الدين على الظاهر، يحكم للإنسان على الظاهر، أما سريرته فموقولة إلى الله تبارك وتعالى. فالإسلام والدين ليس فيه مجاملة، خاصة أهل العلم الذين حملوا هذه الأمانة العلم، يعني حملوه من النبي من الأنبياء والمرسلين إلى أن وصل إلينا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وذكرنا بعض الكلام، كأبي داود لما سئل عن ابنه قال ابني كذاب، وقال علي بن المديني حدثني أبي وفي حديث الشيخ ما فيه، أي فيه ضعف. وسئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال سمع من هشام ابن عروة لكنه يكذب في كلام الناس. وهذا هو الدين، وهذا هو العدل والإنصاف. تقول سمع من فلان نعم، ولكنه قد يقع في كذب بينه وبين الناس، هذا لا ضير فيه، خلى عندك شجاعة واشهد شهادة حق ولكن بعلم، لا تعتمد على الإشاعات، فلان يحفظ كذا وكذا من الكتب، فلان يحفظ كتب العلل، فلان يحفظ التهذيب الكامل كاملا عن ظهر قلب، فلان يحفظ الكتب الستة، فلان يحفظ كتب السنن، فلان يحفظ مسند أحمد والشوكاني ونايل الأوتار، ويجيب كتب كده كبيرة كبيرة في الحاجب. هو يعني طالب العلم يجزم، طالب العلم يجزم أن هذا لا يستطيع أن يحفظ مثل هذا الكلام. يعني طالب العلم يعلم جيدا أنه يستحيل أن يكون الطالب يحفظ هذا، ده معروف يعني. أما يعني غير طالب العلم فقد ينبهر عندما يقال له مثلا فلان ترجمته في الكتاب الفلاني في جزء كذا صفحة كذا، ويذكر له مرة واثنين وثلاثة، ماشي 10 20 50، طب كم حمل هذا الكتاب من تراجم أو من أحاديث؟ يعني مسند أحمد فيه ما فيه من الأحاديث، البخاري فيه، لما أجي أقول لك مثلا هذا حديث في الجزء كذا فينبهر المستمع. وكما يقول أحد العلماء الأجلاء، وأنا يعني هذه الكلمة يعني أحترم هذه الكلمة جيدا أو جدا وأحفظها جدا، يعني أحفظها جيدا وأحترمها جدا، كلمة جميلة، وهي أن الناس وقعوا في غلو عند المشايخ أو عند العلماء، فيقولون العالم العلامة، يقولون المحدث، يقولون الفقيه، يقولون الأصولي كذا وكذا، ألقاب كبيرة. فقال الشيخ أنا لهم عذر، لهم عذر، معذرون. لماذا؟ لأنهم لم يروا علماء، لأنهم لم يروا علماء حقيقيين. فهذا الطالب لو رأى عالما حقا لعلم قدر شيخه، ولكن نحن مطالبون أن نحترم وأن نوقر وأن نجل المشايخ وطلبة العلم كل على قدره، فلا غلو في المشايخ، لا إفراط ولا تفريط، لا تجعل شيخك كمثلك أنت تقول يا أخي كذا وفلان، ولا تقول له يا علامة يا كذا يا كذا، ولكن أنزل الناس منازلهم. فأهل العلم كانوا يفعلون هذا، ولذلك صنفوا كتب، فمنهم من صنف كتبا مثلا في الثقات، وذكرنا على رأس هذه الكتب كتاب الثقات لابن حبان والابن شهيد والإمام العجلي. ثم منهم من كتب في الضعفاء، صنف كتبا في الرواة الضعفاء مثل الضعفاء لابن حبان أو المجروحين لابن حبان، والضعفاء المتروكين للنسائي وللدارقطني، وأيضا الكامل لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، وميزان الاعتدال للذهبي، وغير هذه الكتب، والمغني طبعا للإمام الذهبي أيضا في الضعفاء. فهذه الكتب تعتني بذكر الرواة الضعفاء. فإذا كان عندك راو ضعيف أو قيل فيه ضعف، فهذه الكتب تكفيك في بداية أن تبحث فيها عن ترجمة هذا الراوي. ثم هناك كتب اعتنت ببعض الكتب الخاصة، بمعنى اختار كتب ككتاب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وملحقات هذه الكتب، او نقول بعض ملحقات هذه الكتب، فاخذ كل اسم مثلا في الكتاب. يعني لو جينا الى البخاري، البخاري مثلا يقول حدثنا مثلا نقول عبد الله بن يوسف التنيسي عن قال خرطوا على مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فهو يجيب الترجمة دي، يمسك مين؟ عبد الله بن يوسف، يعمله ترجمة كاملة. خلاص هنتكلم عن الكتاب الان، يأتي بترجمة كاملة ومالك ونافع وابن عمر الى اخره، حتى الصحابة لا يترك احدا. وكذلك مثلا اذا قال حدثني ابو كريب، قال حدثني ابو اسامة عن فلان عن فلان مثلا، فابو كريب هو محمد بن علاء الخضرمي، عن ابو اسامة، عن ابو اسامة هو حماد بن اسامة الكوفي، فيأتي الى ترجمة ابي كريب وترجمة ابي اسامة، وبعد ذلك مثلا بعض الاسماء وهكذا. فاي اسم يقع لك داخل البخاري او داخل المسلم وانت تقرأ مثلا في البخاري، جاءك مثلا حدثنا ابو معمر، من هو ابو معمر؟ حدثنا عبد الوارث، خلاص اذا ترجمة هذا الراوي لابد، نقول مرة ثانية لابد، يبقى نسبة 99.9 موجود في كتاب تنزيل الكمال. خلاص، طالما بنقرأ ايه كتاب زي البخاري او مسلم او داود الترمذي النسائي ابن ماجه وبعض ملحقات هذه الكتب. طيب انا مثلا عندي كتاب اخر، يعني مثلا انا لو جبت مثلا الطحاوي بفتح مثلا شرح معاني الاثار، بعض المعلومات اللي بنتكلم عنها، يعني مثلا انا عندي محمد بن كثير هذا يروي عن سفيان، اذا ما زال هذا الراوي في الطبقة التي تدخل تحت البخاري، يعني هذا يصلح ان يكون شيخ البخاري. خلاص كده. طيب شيخ البخاري يبقى اذا في الفترة دي كل الرواة او معظم الرواة الذين رووا لهم اصحاب الكتب الستة في هذه الطبقة، يعني لسه ما وصلش مثلا للتلتميات. خلاص، يعني لسه، لان صاحب شرح معاني الاثار متوفى سنة 321، فاللي قبله شيخه اللي هو ابن مرزوق مثلا هنقول مثلا ماي سنة 300. طيب يبقى محمد بن كثير ده ممكن يكون مثلا 250 240 وهكذا 230. خلاص، فطالما الفترة دي كسرت يبقى نسبة كبيرة جدا ان هو في ايه في طبقة شيوخ البخاري، يبقى دي نمرة واحد. طب ايه الكتب اللي اعتنت بهذا؟ ارجع مثلا الى كتاب تهذيب الكمال. خلاص، ده في البداية، اقول هذا في البداية. طيب ان لم اجد نبدأ بقى نجيب كتب الايه الكتب الاخرى، افتح الثقات ما لقيتش، افتح مين؟ ها الضعفاء، يعني هو ما لقيتش الثقات يبقى لابد ان اجد هذا الراوي فين؟ في الضعفاء. طيب نمشي واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة. لو احنا الان جبنا مثلا كتاب تهذيب الكلام، هذا الكتاب احنا ذكرنا هذا الكلام من قبل وقلنا ان كتاب تهذيب الكمال يعتني بكتب، حد يعرف كم كتاب؟ يقول ولهؤلاء الائمه الستة اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يقول ولهؤلاء الائمة الستة مصنفات عدة سوى ذلك منها، سوى ذلك هو طبعا نبدأ نتكلم على الملحقات، مش كده؟ الملحقات الكتب الستة، يعني مثلا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. فالبخاري في الصحيح ماشي، وفي جزء رفع اليدين في الصلاة، وجزء القراءة خلف الإمام، والأدب المفرد. كم كده كده؟ أربع كتب للإمام البخاري. اللي بيكتب يكتب رقم واحد عشان يكون أنا عارف إن حد بيكتب. لو مفيش حد بيكتب بكمل القراءة على طول. حد بيكتب؟ طيب. هو ممكن ما تكتبوش لأنه موجود في أول الكتاب. ماشي، هو موجود في أول الكتاب في مقدمة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى خرج أو ترجم للرواة الذين ذكر اسمهم أو اسمه اسم الراوي في الكتب التي صنفها الأئمة الستة في المعروفة كتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة وبعض ملحقاتها. قلنا بعض لأن الإمام البخاري له كتاب مثلا الضعفاء لم يعتمد عليه المزي، ولم يعتمد أيضا على الكتاب الآخر التاريخ الكبير أو التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. خلاص. طيب الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى خرج للإمام مسلم في الصحيح وفي المقدمة، ورمز لمين؟ يعني لمسلم، وميم قاف أي مقدمة. فإذا رأيت راويا بجواره حرف الميم قاف أي أن هذا الراوي له ذكر عند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. خلاص. طيب أبو داود أخرج له في السنن وفي المراسيل. قلنا قبل ذلك الإمام أبو داود له كتاب اسمه المراسيل. خلاص. وأيضا له كتاب آخر اسمه الرد على أهل القدر وكتاب الناسخ والمنسوخ وفضائل الأنصار ومسائل أحمد بن حنبل. يعني مسائل كانت بين الإمام أبي داود وبين الإمام أحمد. يعني أبو داود سأل أحمد بن حنبل على بعض الأحاديث. خلاص. طبعا كل رمز له يعني في المقدمة وضح هذا الكلام وذكر كل رمز كل كتاب له رمز أمام هذا الكتاب. يعني مثلا كتاب الناسخ والمنسوخ رمزه بخاء دال ومثلا القدر قاف دال الرد على أهل القدر قاف دال المراسيل ميم دال دال يعني أبو داود فمين مراسيل قاف يعني القدر خاء دال يعني الخاء يعني الناسخ ماشي والمسائل لام مش لام دال دا لام بس مش كده. طيب انا بس بقرا لكم هذا الجزء وطبعا ايه سهل ترجعوا ليه للمقدمه. وايضا لما خرج للامام الترمذي خرج له في كتابين كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي وايضا كتاب الشمائل. الامام الترمذي له الشمائل. طيب اين باقي كتب الامام الترمذي كالعلل مثلا؟ غير موجود. فلذلك قلنا بعض كتب الملحقات. وايضا كتاب خرج للنسائي في اكثر من كتاب منها السنن منها عمل اليوم والليلة ومنها خصائص علي رضي الله عنه ومنها مسند مالك ابن انس خلاص. وبالنسبة للإمام ابن ماجة خرج له في السنن وخرج أو ترجم لرواة السنن ولرواة التفسير. يعني الإمام ابن ماجة عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب في التفسير. طبعا هناك كتب أخرى ذكرت في هذا المقدمة ولم نفرها لأن هذا يعني بتوسع نحن بنذكر بعض الملحقات هي موجودة وغفل عنها الإمام المزي كما ذكر أيضا بعد هذا الكلام بقليل. قال ولهؤلاء الأئمة الستة مصنفات عدة سوى ذلك سوى التي ذكرها يعني منها ما لم أقف عليه ومنها ما وقفت عليه ولم أكتب منه شيئا. يعني العجيب أن الإمام المزي يقول إن هو سمعت أن الإمام فلان له كتب قد يكون له كتب أخرى ولكن هذه الكتب أنا لا أعلم عنها شيء سماعا سمعت أن لو ألف كتابا أو لم يكتب عاد أن يكتب يعني نقل الكتاب عنده بنسخة عنده يكون عنده نسخة من الكتاب. خلاص. وده طبعا حاجة يعني عجيبة يعني مش هذا الزمان انت بتروح تصور وبالطوائف كده الكتاب في 5 دقايق ولا في 10 دقايق او بتنزله على بيتكتب على الورد او ناس صفيفة او كده فبسهولة جدا بخلاف طبعا النساخ بيقعد مثلا شهور عشان ينسخ كتاب ويحمل من مكان لمكان. ولما اكتب منه شيء يعني كان بيفتح قدامه بعض الكتب الكتب التانية لم تفتح ولم يعرف عنها شيء او لم يعرف عنها شيء إما لكونه ليس من غرض كتابنا هذا. يعني بعض الكتب ليست لها غرض في الكتاب مثل أو لكونه ليس فيه إسناد نحو تاريخ البخاري لأن البخاري يسأل عن رجل يقول هذا ضعيف أو هذا لم يسمع من فلان أين إسناده؟ فين الإسناد؟ ما فيش إسناد عشان يجيب منه الرجال. نحن عايزين إسناد لما يقول لك مثلا شعبة عن قتادة عن أنس يبقى ده إسناد يبقى أنا هجيب شعبة وعمله ترجمة واقول ايه يروي عن قتادة عند فلان وفلان وفلان وفلان. انما تاريخ البخاري سواء الكبير او الاوسط او الصغير ليس فيه هذا الكلام. فهنا يقول الامام او لكونه ليس فيه اسناد نحو تاريخ البخاري الكبير وتاريخه الاوسط وتاريخه الصغير ونحو كتابي او كتابي الضعفاء له ونحو كتاب القنا لمسلم وكتاب التمييز لمسلم ايضا وكتاب الوحدان لمسلم وكتاب الاخوة لمسلم ونحو كتاب الاخوة الكتب المصنفة على الابواب. يعني ملخص ما قال الامام المزي يقول انا اخترت بعض الكتب وهي الكتب الستة وبعض ملحقات اصحاب الكتب الستة. لماذا؟ لان هناك كتب صنفها اصحاب الكتب الستة ولكن لا تدخل في شرطي. انا اشترط ان يكون في اسانيد عشان اقدر استطيع اقول ان فلان سمع من فلان. طيب لما يجي لي يقول مثلا البخاري سئل عن فلان يقول ضعيف، فين الاسناد؟ ليس هناك اسناد. سئل فلان عنه فقال يروي حديث كذا، فين الاسناد؟ مفيش اسناد. انما الصحيح في اسناد، جزء رفع اليدين خلف الامام او رفع اليدين في الدعاء في اسناد، قراءة خلف الامام فيها اسناد، وهكذا الشمائل فيها اسناد بالنسبة للترمذي، المراسيل فيها اسناد. باقي الكتب الضعفاء يذكر مثلا عند النسائي كتاب ضعفاء يقال فلان ضعيف فلان قوي فلان ثقة. طب فين اسناد؟ مفيش اسناد، يبقى لا يصلح لعمل الترجمة. ثم ذكروا عن ذلك طريقته في التصنيف واللي هو او في التمييز، يعني يحط حمرة يقول اجعلت على كل اسم كتبته بالحمرة رقما من الرقوم المذكورة او اكثر بالسواد ليعرف الناظر اليه عند وقوع نظره عليه من اخرج له من هؤلاء الائمة. يعني يجي هنقرأ دلوقتي ترجمة منهم، بيجي عنده ويروح يتقل الحرف او يتقل الاسماء بالايه؟ باللون الاسود او ايه؟ بالحمرة. ليه؟ يعني يميزه عن غيره. خلاص يميزه عن غيره. طيب لما يجي مثلا الامام المزي، خلاص الامام المزي نقرأ ترجمة له، ترجمة لأحد الائمة في هذا الكتاب. الامام التلميذ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر مثلا اسم فلان ابن فلان، بعد ذكر اسمه بيبدأ يترجم له كما سنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الترجمة، وهي ترجمة أحمد ابن صالح المصري. أحمد ابن صالح المصري. طيب بيعمل إيه بقى؟ اللي عنده الكتاب يستطيع يفتحه وإحنا بنقرأ إيه الكتابات الترجمة. جاء عند أحمد ابن صالح المصري وكتب خاء دال تهميم. خلاص خاء دال تهميم. وكتب احمد ابن صالح المصري ابو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري. ابن مين؟ الطبري. محدش يفهم ان هو ابن الامام الطبري صاحب التفسير، عشان مينفعش مش كده. طيب كان أبوه من أهل طبرستان من الجند، وكان أبو جعفر أحد الحفاظ المبرزين والأئمة المذكورين. طب احنا عايزين نبدأ نفهم الخاء دي يعني ايه والدال يعني ايه والتاء ميم يعني ايه. طيب يبقى بداية انا عندي ثلاث رموز، اول ثلاث رموز لازم ايه اعمل فك لهذا الرمز. هو ذكر في المقدمة انه قال ان هو استخدم هذه الرموز، قال وعلامة ما اخرجه البخاري في الصحيح خاء، يبقى خاء دي طبعا مين؟ البخاري. وعلامة ما اخرجه ابو داود في كتب السنن دال، ودي طبعا مين؟ طبعا الإمام أبي داود. طيب، وعلامة ما أخرجه في كتابه في كتاب الشمائل اللي كان مع الترمذي تاء ميم، تاء ميم. يبقى الرموز اللي معايا الآن هي ما أخرجه، يبقى هذا الراوي، هذا الراوي تجد ذكر اسمه في كتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب الشمائل المحمدية. معذرة، يبقى ترجمة أحمد ابن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري هذا بجوار اسمه ثلاثة أحرف خاء دال والتاء ميم مع بعض، خاء يعني بخاري ودال يعني أبي داود أو أبو داود، تاء ميم يعني الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. طيب، معنى هذا، معنى هذا أن الإمام مسلم لم يروي للإمام أحمد ابن صالح المصري، صح ولا غلط؟ ما شاء الله كل دول معنا، يعني هم اثنين بس. طيب، احمد ابن صالح المصري المصري ليس له ذكر، ليس له ذكر. طيب، يبقى احمد ابن صالح المصري ليس له ذكر في كتب النسائي أو في كتاب النسائي ولا كتاب مسلم، مش كده، ولا كتاب من تاني ابن ماجه ولا حجاج من أصحاب عبد الرزاق وأسد ابن موسى المصري بين قوسين دال. إسماعيل ابن أبي ويس هذا شيخه، خلاص، إسماعيل ابن أبي ويس شيخ أحمد ابن صالح المصري، مش واحدة. طيب، الجملة اللي انا هكتبها دي هكتب كده، اسناد عندي في احمد احمد ابن صالح راح اذكر ايه، خاء دال يعني البخاري وابو داود. اذا احمد ابن صالح اذا اركب حديث قليلين يعني هو مئة وشوية، ماشي، امسكه من اوله لاخره، لابد ان انت تلاقي اسناد فيه احمد بن صالح المصري عن عبد الله بن وهب. طيب، نيجي بقى بعد كده، انتقل الامام المزي الى ترجمة التلاميذ روى عنه. انا معايا الطبعة مش كويسة، الطبعة دار الفكر الان يعني اللي انا اقدر عليها دلوقتي الموجودة عندي، طبعة دار الفكر، طبعة دار الفكر صفحة 158. انما الاصل ان انتوا كمان هو روى عنه يعني التلاميذ، ماشي، التلاميذ روى عنه مين ده، مين تلاميذ احمد بن صالح المصري؟ البخاري وابو داود وابراهيم بن عمرو بن ثور الزوفي واحمد بن محمد الحجاج احمد بن محمد بن حجاج واحمد بن محمد بن نافع واسماعيل بن حسن الخفاف واسماعيل بن عبد الله الاصبهاني الى اخر هذه الاسماء. ليس عندي ترمذي، عندكم ترمذي؟ البخاري وابو داود وابراهيم بن عمرو بن ثور الزوفي. ايوه لا لا هي مش كده مش كده الاخت التاء ميم لوحديها، لا هي ت ميم مع بعض كده، ما ينفعش تاء لوحديها وميم لوحديها، يعني تاء ميم لوحديها كده اللي انت كتبتيه الاول يبقى ده التلميذي ومسلم، انما كده تاء ميم يعني المسلم تلميذي في الشمائل المحمديه. طيب احنا قلنا ايوه ايوه نعم نعم حاضر حاضر، انا قلت لحضرتكم ان هو الامام احمد بن صالح المصري له ذكر في البخاري وابو داود والشمائل المحمديه، يعني الامام الترمذي داخل الشمائل المحمديه خلاص، البخاري وابو داود يعني كل واحد منهم يروي عن ابي احمد بن صالح مباشره، فده ده تلميذه، البخاري تلميذ احمد بن صالح وابو داود تلميذ احمد بن صالح مش كده، انما الترمذي ما لحقش احمد بن صالح، روى عنه بايه؟ بايه؟ بواسطه، روى عنه بواسطه، فهذه الواسطه هتكون فين؟ هتكون في وسط الكتاب، مش هيكون هو اسم الامام الترمذي، خلي فيها حاجه؟ نعم نعم نعم نعم احسنت، التلميذي التلميذي يعتبر ايه؟ هو مش يعني مش شرط يكون تلميذه، احنا عاوزين نفتح الكتاب احنا لازم نتكلم على ايه؟ انا ممكن اتكلمز على ايد واحد وما اروش عنه، يعني نقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الصحابه كم؟ ترك كم واحد من الصحابه؟ كتب تاريخ تحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 100 عن 14 و100 من الصحابة، و100,000 من الصحابة، 114,000 واحد من الصحابة ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلهم اتعلموا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كويس واضحة كويس، يبقى ليس كل من تعلم من شخص يروي عنه، انا تعلمت من واحد ولم تأتي فرصة ان انا يعني ايه انقل علمه او اقول ان هذا تعلمت منه كذا او خاصة الاسانيد مش كده، يعني البخاري او مسلم خلينا في مسلم سمع من الامام من الذهلي محمد بن يحيى الذهلي عليه السلام ورحمه الله، ولكن لم يذكره الامام مسلم، وكذلك تعلم من الامام البخاري ولكن لم يذكر ايضا الامام البخاري في كتابه ماشي، هو تعلم منهم ولم يذكر احدا منهم في كتابي، خاصة الاثنين دول ايا كان بقى لعلة، في بعضهم لغير علة، في بعضهم للنسيان للغفلة لعلو كعب الاخرين الى اخره، خلاص هذا بالنسبة لمن تعلم من شيخ ولم يحدث عنه، وايضا قد يحدث عن الشيخ ولم يتعلم منه، سمع منه حديث ولكن اللي بتعلم منه الاداب، اللي بتعلم منه فهم الحديث، فقه الحديث، العقيده، الفقه، التفسير، لا هو سمع مثلا اسناد كمن يجلس في مجلس ويقول له مثلا انا اروي هذا الحديث باسناد كذا وكذا وكذا وكذا، فقط لا غير. خلاص؟ فده يكون ايه؟ سمع منه حديثا ولم يتعلم منه شيء. طيب انا الان الامام الترمذي يروي عن الامام الإمام أحمد بن صالح المصري، ولكن دي وسطة. بإيه؟ دي وسطة. وأيضا في ترجمة أحمد بن صالح سمع منه النسائي، يعني الإمام النسائي سمع من أحمد بن صالح المصري، ولكن لم يحدث عنه ولا حديث، لأن كان فيه نزاع بين أحمد بن صالح المصري وبين الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نص. طيب الشيخ عماد، الأخ أخو عماد هيجيله الإجابة إن شاء الله رد من الإدارة بإذن الله، يعني لحظات هو أحد من الإدارة يرد عليك السؤال قدرت المعادة ترد عليك بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى معانا ترجمة أحمد بن صالح المصري، هذا الأحرف معناها إن هذا الاسم ستجد أو ستجد روايته، ستجد روايته في كتاب البخاري وكتاب أبي داود والشمائل المحمدية. خلاص. طيب أنا الآن عندي مثلا إيه، عندي باقي الترجمة، يعني هو قال روى عن، يعني هو كان تلميذ لمين؟ لفلان وفلان وفلان اللي احنا ذكرناهم، ثم روى عنه. احفظ الكلمتين دول، روى عن وروى عنه. روى عنه يعني هو شيخ مين؟ مين تلاميذه؟ قلنا البخاري وابو داود وفلان وفلان وفلان الى اخر الايه، هذه السلالة او هذه الاسماء. طيب بعد ذلك ينتقل الامام المزي الى مرحلة اخرى من مرحلة الترجمة، خلاص، اللي هي ايه، حد يعرف اللي هي؟ هيبدأ يفصص هذا الراوي، ماشي؟ احسنتم. يعني مثلا طيب قبل ما ننتقل الى الى الى الجرح والتعديل، ده الاسناد اللي موجود فين؟ ده موجود فين؟ في الترمذي. قال الترمذي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن صالح. خلاص. يبقى احمد بن صالح ده مين؟ اللي هو معانا. خلاص. يبقى روى عنه بايه؟ بواسطة، اللي هو محمد بن يحيى. قد يكون محمد بن يحيى هذا الزغلي. نعم، هو فعلا محمد يحيى الزهري. لو نظرت في اخر الترجمة لو وجدت محمد ابن يحيى الزهري، فاهمين ولا لسه ما وصلت؟ اللي معاه يكتب واحد كده يعني متابع وفاهم كويس، لو في اللحظة دي كده فاهم كويس. طيب تاني واحد، لو اثنين احسن في المرة، ثلاثة ماشي، اربعة، طيب مش انا عيد وادي خمسة. طيب نرجع تاني ترجمة مين؟ أحمد بن صالح. إذا ليس شرط يا إخوان، أنا أقول لك إيه؟ روى عن وأجيب له الشيوخ كلهم. طب روى عنه أنت، يعني اللفظة بتاعتكم لفظة جميلة جدا، قلت إيه؟ قلت فين؟ فين الترمذي؟ إحنا لسه قايلين إن الترمذي روى له. طيب دي بقى يحلها إيه؟ يحلها إن هذا الراوي قد يروي عن تلميذ، يروى عنه بإيه؟ بواسطة. يروي عنه بواسطة. ولازم يا اخوانا انتبه الى الترجمه كلها، يعني ما تعملوش زي ما انا بعمل دلوقتي، انا بعمل كده يعني مجرد اقف على بس ايه بعض النقاط الرئيسيه، والا في كل حرف موجود في الكتاب ده لابد انتبه اليه. اخر الكلام وسمع منه النسائي ولم يحدث عنه، دي ما لا اهملها، لا اهملها ابدا. يبقى انت لا يمكن تلاقي داخل النسائي، صون النسائي، ذكر لأحمد بن صالح المصري. لو مسكت النسائي كده ودورت على أحمد بن صالح المصري مش هتلاقي ليه ذكر. ليه؟ لأن عندي أولا موضوعين. الموضع الأولاني اللي هو الرموز، هو حاطط لي خاء دال ت ميم، يعني استثنى مين؟ النسائي. ولما جه عندي روى عنه التلاميذ لم يذكر النسائي، يعني الموضوعين ما فيهمش مين؟ النسائي. بل بالعكس اكد على عدم روايته للنسائي بقوله سمع منه النسائي ولم يحدث عنه. سمع منه النسائي ولم يحدث عنه. الجملة دي أحطها بين إيه؟ بين عيني عندما أبحث في ترجمة هذا الراوي. خلاص؟ لما يجي واحد مثلا أحد الناس يقول إيه؟ أحمد بن صالح المصري. إذا ينفعنا هذا عند التخريج في إسناد أنا أجد لسه في خمسة معي. مش فاهم. لا أفهم السؤال. ولكن أنا أوضح الجملة اللي أنا عايز أوصلها. بعد كده أنتم ممكن توضحوا بطريقة بتوسع في الكتاب. أنا والله مش فاهم. النسائي هنا قدام الكتاب الأم بيقول لي إن النسائي لم يعتمد في كتابه على راوي اسمه احمد بن صالح المصري. خلاص؟ ممكن في بعض الكتب الاخرى هن مثلا نفترض مثلا كتاب الثقات، كتاب الضعفاء، اي كتاب. يقول ايه؟ واحمد بن صالح المصري ثقة روى له خاء دال سين تهميم. خلاص؟ خاء دال سين تهميم. يعني زود نسائه وانا عندي الامام النزي بيقول ايه؟ ها؟ يقول لي ان النسائي لم يخرج للامام احمد بن صالح المصري. يبقى انا اجيب مرجح من الخارج، مرجح من الخارج. اذهب مثلا الى تهذيب الكمان. انا اقصد تهذيب للحافظ ابن حجر. اجيب مرجح. او تذهيب التهذيب للامام الذهبي. خلاص؟ اجيب كتب تانية في التراجم. يعني مثلا اذهب الى كتاب هنفترض يعني كتاب الثقات لابن حبان، او اذا كان الراوي ضعيف اذهب للمرجوحين او للكامل، واثناء الترجمة يقول لي روى له فلان وفلان. فان ثبت او اكثر من واحد، لا مش التواريخ، انا هتكلم عن كتب، يعني مش شرط، انا مش عاوز اتوسع، انا عاوز بس حد يأكد لي المعلومة. المزي بيقول لي مفيش نسائي، ومثلا هنفترض كتاب زي مثلا مين؟ ميزان الاعتدال بيقول لي مثلا، الزهر بيقول لي لا ده في نسائي. ماشي، هنوصل للتواريخ مفيش مشكلة لو ما لقيناش، يعني نمسك الثقات، نمسك مثلا الضعفاء، نمسك مثلا بعض الكتب اللي هي الأخرى، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تذهيب التهذيب، كل الكتب المتعلقة بالتهذيب. خلاص ارجع اليها. ده في حالة ايه؟ ان واحد تاني يقول لا ده موجود في النسائي، او البديل امسك النسائي من اوله الى اخره. بس دي انا فيها صعوبة بقى. ليه صعوبة؟ لان قد يقول الامام النسائي حدثنا احمد بس ويسقط. مين احمد بن صالح؟ ها؟ مين احمد؟ قد يكون احمد بن صالح، قد يكون احمد بن حنبل، قد يكون احمد اي احد. فقد يزيد الامر صعوبة بذكر هذا الكلام. يبقى خلينا في كتب التراجم لانها اوسع وابين. فمثلا كتاب يقول لك لا ده النسائي روى له ذلك وذكر خيرا ودعا الله له. يبقى احمد بخير، احمد بن حنبل ذكر احمد بن صالح بخير ودعا له. ثم ذكر في اسنادي ايضا قلت عن محمد عن ابي الحسن علي بن محمد الهروي قال قلت لاحمد بن حنبل من اعرف الناس باحاديث ابن شهاب؟ قال احمد بن صالح المصري ومحمد بن يحيى النيسابوري. ثم ذكر بعض الايه؟ بعض الكلمات حتى قال وقال البخاري احمد بن صالح ثقة صدوق ما رأيت احدا يتكلم فيه بحجة كان احمد بن حنبل وعلي اقصد علي بن المديني. اذا رأيت في هذه الطبقة علي فقط فهو علي بن المديني، يعني بدون خلاف. اذا وجدت مثلا البخاري يقول كان احمد وعلي فهو علي بن المديني. قال علي بن المديني او علي وفلان فعلم انه في هذه الطبقة فعلم انه علي بن مدين. قال علي بن مدين واحمد وهو احمد بن حنبل. فهنا يقول كان احمد بن حنبل وعلي وابن نمير وغيرهم يثبتون احمد بن حنبل. يثبتون احمد بن صالح. كان يحيى يقول سألوا احمد فانه اثبت. يعني هو بيقول هو يعني ثقة ومش مصدقيني اسألوا احمد فانه ايه اثبت. فانه اثبت يعني احمد اثبت من ايه من هذا. ونقل كلام عن الحاكم ونقل كلام عن من اخر احمد بن عدي ومن اخر هنا من والعجلي نقل عن يحيى بن معين. نعم ويحيى بن معين ونقل عن العجلي. ما ابن الجنيد هذا يروي عن يحيى بن معين يروي عن يحيى بن معين. وهنا عن العجلي وابو حاتم الرازي خلاص وابو زرعة الدمشقي. ونقل ايضا عن ابو سعيد بن يونس اللي هو صاحب كتاب تاريخ مصر. نحفظ الكلام ده كويس. صاحب كتاب تاريخ مصر نقل عنه ايضا هذا الكلام لان المزي وقف على تاريخ مصر لابن يونس وقف عليه. طيب وايضا باب الانصاف ذكر ان الامام النسائي ذم في الامام احمد بن صالح المصري. هو بيقول لك انا هكتب في الكتاب ده كل ما قيل عنه في جرح وتعديل. فدول عدلوه والامام النسائي قال كان كذاب يتفلسف ولم يكن عندنا يحمد الله كما قال النسائي ولم يكن له آفة غير الكبر هكذا قال. هذا رأيه فيه. خلاص طيب ابو داود روى عن مين؟ عن احمد بن صالح. ومع ذلك يقول احمد بن صالح ليس هو كما يتوهمون يعني ليس بذاك في الجلالة يعني واحد متوسط يعني تعملين عليه هالة كبيرة ليه واحد عادي يعني انه روى عنه. خلاص ثم ذكر الامام المزي كلام اهل العلم حتى نقل كلام الخطيب. خلاص ثم روى بإسناده بعض الأحاديث التي وقعت له من طريق أحمد ابن صالح المصري. طيب في الآخر خالص بيأتي إلى وفاة الإمام. يقول مثلا قال أبو سعيد بن يونس ولد بمصر سنة 70 و100 وقال هو والبخاري وأحمد بن محمد بن الحجاج وأبو سليمان توفي وغير واحد توفي في ذي القعدة سنة 48 و200 248 يعني بينه وبين المزي 500 سنة. إلى 6 سنوات بينه وبين الزهد 500 سنة بالضبط. لا بينه وبين المزي 506 سنة 506 سنة وبينه وبين النسائي بينه وبين الذهبي 500 سنة بالضبط. المهم قال وروى له الترمذي في الشمائل. الجملة الأخيرة دي لابد أن ننتبه لها. ليه؟ روى له الترمذي في الشمائل بيأكد أن الإمام الترمذي وإن لم يذكره في أصل الترجمة ماشي ولكن ذكره في الآخر تنبيها منه على هذا الأمر. ودي عادة الإمام المزي يدخل في آخر الترجمة يقول وروى له فلان، وروى له فلان، ده الغالب يعني، وروى له فلان. طيب إذا استفدنا من الترجمة ترجمة واحدة، وممكن نجيب إن شاء الله بإذن الله مرة قادمة ترجمة أخرى، ونحن نجيب ترجمة كده إيه بعفوية يعني مش محضرة، لأن إحنا مجرد عايزين نقرأ كلام الإمام المزي. الإمام المزي جاب ترجمة أحمد بن صالح المصري وحط جنبيها ثلاث رموز ق د و ت م مع بعض، دي معناها أن اسم أحمد بن صالح المصري قد تجده أو ستجده في البخاري وفي أبي داود وفي الشمائل الإمام الترمذي. خلاص. ثم ذكر الإمام المزي شيوخ، أهم حاجة شيوخ هذا الراوي، ثم تلاميذ هذا الراوي. إذا ذكر الشيوخ ثم ذكر التلاميذ ثم أقوال العلماء في الجرح والتعديل. طيب نقف هنا نوقف ونسأل السؤال الأول قبل ما ننتقل إلى الكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه. هل الآن في درس؟ هل الآن في درس في موعد درس الآن في المعهد؟ النسخة الأخ يقول نسختي لا يوجد بها دال. طيب ما هي اسم الطبعة اللي عندك؟ أي الطبعات معك يا شيخ؟ طبعة بشار. طيب كم رقم ترجمة عندك؟ الساعة كام؟ أنا عارف إن الشيخ سعيد تقولي الساعة كام؟ رقم ترجمة كام يا شيخ؟ 46. تمام. طيب ممتاز ممتاز. 10:30 يعني لسه فاضل ايه ربع ساعة ان شاء الله يكون خلصنا. طيب انا عندي ترجمة فيها خاء دال ت ميم. حد من الموجودين معاه طبعة الشيخ بشار عواد؟ مش معايا بس عايز كده بسأل. طيب الأخت تقول خاء دال تأمين، يبقى لعل النسخة اللي معك مصورة أو فيها وقع فيها خطأ أو كده، لعل أو أنت تعتمد على نسخة مكتوبة وورد أو شاملة أو غير ذلك، وإلا فالإخوة الأصل إن عندهم إما كتاب ماشي كتاب ورقي أو صورة بي دي إف، من الممنوع هنا الوورد أو موسوعة شاملة أو أي موسوعة. موسوعة بحث ممنوع. فلعل النسخة اللي معاك يكون فيها نسخة يعني مكتوبة فسقط حدث فيها خطأ أو سقط في حرف الدال. طيب نلم الموضوع. الإمام أحمد، أحسنتم بارك الله فيك. نعم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب نيجي هنا هنتكلم بقى على إيه؟ هنتكلم على الإمام المزي بيعمل ايه؟ روى عن، وجاب لك كل اسماء الرواة بترتيب. لا عليكم لا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، لا عليكم في الخروج كلنا هذا الرجل. وجاء بكل شيوخ الراوي بترتيب ابجدي الى حرف الياء، ويحيى بن محمد الجاري هكذا عندي. خلاص. طيب الإمام ابن حجر ماذا فعل؟ إلا عمل الحافظ ابن حجر جاب نفس الترجمة بس جاء عند إيه؟ روى عنه واختار له إيه؟ إبراهيم بن الحجاج وأسد بن موسى ويعد اثنين ثلاثة، هي عند واحد ثاني أو اثنين ثانيين من المشهورين، ويقول إيه؟ وآخرون. يعني احنا هنعد دلوقتي مثلا اسماء الرواه في اللي تروى عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 يعني مثلا نقول ايه 20 واحد. الحافظ ابن حجر يختار منهم 7 أو 8 ويكتب ايه وآخرون. ننتبه شوية ننتبه يا ريت بس للحته دي. ده الحافظ ابن حجر عمل كده تهذيب التهذيب، يأتي إلى اسم الراوي بيخليه زي ما هو، ما بيختصرش منه حاجة. بيجي عند روى عن الشيوخ دي يروح شايل منها شوية، ويأتي عن روى عنه التلاميذ يشيل نصهم ربعهم على حسب الكثرة والقلة، ماشي؟ ويكتب برضه إيه وآخرون أو آخرين، أو اللي فوق الأول آخرين وتحت آخرون. يبقى روى عن فلان وفلان وفلان وآخرين. روى عنه البخاري وابو داود وابراهيم واحمد و و و واخرون. كلمة اخرون دي احنا مش عايزينها دلوقتي في الفترة دي، المرحلة دي مش عايزينها. ليه؟ لان ممكن يكون انا بدور على ترجمة واحد من ضمن الاخرون دول، واحنا لسه في كيجي وان او لسه في المرحلة الاولى او في الروضة او في اول سلم من سلم الايه الجرح والتعديل، فاحنا مش عاوز الموضوع يتقفل لي من اولها، لا انا عاوز الموضوع ده ايه مفتوح، اقدر ابص في الكتب وانظر في هذه الكتب ويعني افكر فيها جيدا واستخرج المعلومه اللي انا عايزها، استخرج المعلومه اللي انا عاوزها. فهنا لما يجي يقول لي واخرون، طب انا جبتها من اجيبها ازاي؟ مش عارف اجيبها. يعني مثلا لو جه عندي روى عنه وياخد نصهم ويجي في الاخر يقول لك ايه واخرون، روى عنه فلان وفلان وفلان واخرون. طيب انا عندي في الترمذي حدثني احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بن صالح، خلاص محمد بن يحيى عن احمد بن صالح، انا عاوز اعرف مين محمد بن يحيى ده، هجيبه ازاي؟ لو كلمة اخرون وقفت لغاية بس حرف العين وانا مش عارف اجيبه، مش عارف اجيبه. انما لو انا عندي الان كل الاسماء، انا اول ما بصيت في كلمه محمد بن يحيى وقعدت تنزل لتحت خالص لغايه من ايه ومحمد بن يحيى الزهلي، يبقى ده محمد بن يحيى مين؟ الزهلي، خلاص. ويروي عن احمد بن صادق، يبقى كده الاسناد ايه تمام معايا. عشان كده قلت لكم ان يحيى محمد بن يحيى عن احمد بن صادق عند الترمذي في الشمائل هو محمد بن يحيى الزهلي، وهذا احمد بن صالح المصري بهذه القرينه التي معي. طيب لو عند الامام الحافظ ابن حجر مش هعرف اعمل ايه؟ مش هعرف اوصل ان هذا هو محمد بن يحيى الزهري. فكلمه واخرون دي انا مش عاوزها دلوقتي، هعاوزها قدام شويه. انت بكون ترجمه اسم الراوي خلاص في البدايه من الاول خالص كالبخاري مثلا او غيره. لان الامام الإمام ابن حجر عمل إيه؟ خلاص هو اختصر أو هذب الرواة، جه عند الجرح والتعديل اختصر بعض الأشياء وزود حاجات تانية. قال مثلا إيه؟ يجيب مثلا أقوال إيه؟ الدارقطني، يجيب أقوال مثلا الطبراني، يجيب أي أقوال بايهقي ممكن، يعني بيجيب أي ترجمة بتنفع أو أي قول في الجرح والتعديل بتنفع الترجمة. وبيختصر بقى، يعني انا عندي مثلا اربع اقوال للامام ابن عدي، يشيل اثنين ويخلي اثنين. هو مش بيشيل مزاجه، ده بيختار الايه؟ الانسب، طبعا ده عالم. وكتابه تلقاه الائمه بالقبول. مش حاجه يقول لنا ده كان بينقي. لا، ولا بيحابي ولا يجامل، ده امام من الائمه، امام من الائمه الكبار. فمثلا ايه؟ قول الامام احمد وقول الامام النسائي وقول الامام ابن عدي يكتفي بيهم. انما لو رجع تاني لمن مزي يذكر الامام احمد ويحشيه مثلا، لان هو مكرر، خلاص. وقد يزيد من عندي هو اقوال الاخرين، قال مثلا ابن سعد في الطبقات كذا، قال فلان كذا، ويبدا يكتب ايه بعض الترجمه التي وقف عليها وغفل عنها الامام المزي. ده تهذيب مين؟ تهذيب التهذيب للحافظ الامام ابن حجر العسقلاني. اما تقريب التهذيب بيشيل كل الكلام ده، يذكر اسمه ويذكر جنبيه ثقه او ضعيف وجنبي الرموز فقط. ده ما ينفعناش الان برضه، ده في الاخر خالص مرحلة بقى ايه يعني بعد ما نستوي خالص، يعني بعد ما جاهز تسمع لي كده مثلا ايه اسم. نعم هنتكلم عنه. تذهيب التأديب نفس الطريقة، نفس الكلام مع الحافظ ابن حجر، نفس الكلام. والله انا منتظر الادارة يا شيخ، انا منتظر الادارة. فنحن الان في مرحلة الايه الانفتاح، بنفتح كل الايه المجالات عشان نستفيد لما يجي في مرحلة. نعم تهذيب كمان ده هو ده الاصل، بل هو المرجع، هو المرجع. خلاص. طيب لما اجي بقى اللي معايا الصفحة كده، انتم معاكم الترجمة طبعا في اي طبعا بعد الطبعات، ايه اللي الصفحة هتلاقي كلمة قال ابو احمد ابن عدي، قال ابو احمد ابن عدي، وصلت لها اللي وصل الله انت واحد، اللي وصل الله انت واحد. ايوه نعم في تهذيب كمان في ترجمة احمد بن صالح المسلم، لسه ما زال بعد ترجمة. لا مش قال ابن عدي، انا عندي وقال ابو احمد ابن عدي سمعت احمد بن عاصم الاقرع بمصر يقول. ها قال، طب احسنتم ادي اثنين كده اثنين. ها الباقون قال ابو زرعة، لا قبل ابو زرعة، قبل ابو زرعة مصطفى طبعا معاكم. طيب الاخ صفر برضه كده اهو. بعد روى عنه اخر اسم اجيب الصفحه، او اذا كان صفحه لسه فاولها بصوا تحتها على طول. بعد روى عنه على طول، بعد ما تخلص روى عنه كلها بعد الاسماء دي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصوا هتلاقوا كلمه ايه؟ وقال ابو احمد ابن عدي. اثنين بس يدعوها. نعم احسنت. نعم اثنين فقط. اين الباقون؟ طيب نكمل مع الاثنين. انا الان عندي قول مين؟ قال ابو احمد ابن عدي. لابد واحنا بنشتغل في الحديث انا ذهني صافي، ماليش دعوه بمشاكل في البيت. بالنسبة للإخوة، واحد مثلا عنده مشكلة في الشغل، مشكلة مع أولاده، مشكلة مع أهله، مشكلة في الجيران، كان كله ماليش دعوة، مش أنا العلم ماليش دعوة بيه. افصل ما بين طلب العلم وبين كل المشاكل دي كلها. ساعة ما تخش المكتبة أو مكتبتك افصل كل ده على جنب، افصل كل ده على جنب، تقعد تركز. هتركز هتستفيد وهتفيد غيرك، مش هتركز ولا هتستفيد ولا هتعرف تستفيد غيرك. خلاص. طب هنا بيقول لي قال ابو احمد ابن عدي، فانا على طول افكر هذا الاسم مر علي قبل ذلك. احنا قلنا في كتاب اسمه الكامل لابن عدي، اروح اذهب الى مكتبة الحديث او الرجال اللي عندي سواء في الورق ماشي الفين او في البي دي اف، واذهب الى ادور على كتاب كامل لابن عدي. لقيت اسم ابن عدي دون كنيته ابو احمد. خلاص. بيقول لي ايه؟ قال ابو احمد ابن عدي سمعت احمد ابن عاصم يقول، او الاقرع بمصر يقول، سمعت ابا زرعة الدمشقي يقول، قدمت العراق فسألني احمد ابن حنبل من خلفت بمصر، قلت احمد ابن صالح، تصر بذكره وذكر خيرا ودعا الله له. انا بدور في ترجمة مين؟ احمد ابن صالح المسلم. خلاص، احمد ابن صالح المصري. طيب لحظة، هروح لترجمة احمد بن صالح المصري، فلقيتها في الكتاب طبعا اللي عندي، طبعا تحقيق عادل عبد الموجود، احمد عبد الموجود وعلي محمد عوض اللي هي معروفين باسم ايه الشيخين، متكتب الشيخين، لقيتها في الجزء الاول صفحة 295. هنمشي تاني. ايوه نعم نعم، انا اقول اهو، انا عاوز ايه، انا اقول بيشغل دماغنا. فانا كلمة اول ما قال لي ايه كلمة قال ابو احمد بن عدي بيحرك عندي يعني اشارات، اشارة عندي ابن عدي دي ذكرت عندي قبل ذلك، ما عشان كده بقول فايدة اللي كتب اثناء الدرس هيستفيد ليه وهو بيكتب. طب لحظة، طيب لحظة، احنا هنعرف الكلام ده لما يجي مثلا، احنا قلنا بنكتب الكتب، كتب في الضعفاء، كتب في مش عارف ايه، ده لفلان وده لفلان، فيجي مثلا كتاب زي ابن كامل لابن عدي، كلمة ابن عدي مر عليها قبل كده. طيب انا دلوقتي عندي قال ابو احمد بن عدي سمعت احمد بن عاصم الى اخره، بتعمل عملية اشارة عندي الى ان الكتاب ان الراجل ده صاحب كتاب الايه الكامل، اقول بداية. فانا هفتح المجلد الاولاني كده، فلقيت ايه، لقيت ترجمة او لقيت مكتوب على الكتاب اسم ايه، مكتوب ابو احمد ابن علي الجرجاني المتوفى سنة 365، حققه فلان وفلان وطبعته دار الكتب العلمية. ماشي، ده بالنسبة ليه، بالنسبة للكتاب. دورت على ترجمة احمد ابن صالح المصري، احمد ابن صالح المصري معايا، فلقيته في يعني بصيت في الفهارس، طبعا كلمة احمد في الجزء الاول، بصيت في الفهارس لقيته صفحة 295، 295. طيب اعمل ايه، طلعت الترجمة لقيت ايه، لقيت في صفحة 296 سمعت احمد بن عاصم الاقرع بمصر يقول سمعت أبا زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو يقول قدمت العراق فسألني أحمد بن حنبل من خلفت بمصر، قلت أحمد بن صالح، وسر بذكره وذكر خيرا ودعا له الله. ده في الكتاب، خلاص. الجملة دي موجودة في كتاب الكامل لابن عدي، يبقى أنا ممكن بالقلم رصاص اعمل فوق كلمة قال ابو احمد بن علي رقم واحد، واجي تحت اكتب وفي الكامل او هو في الكامل جزء واحد صفحة 296. حد فهم حاجة؟ والله يا شيخ لا ادري. انا لا ادري، انا انتظر بس. احسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، هو ده اللي انا عايزه، ناتي بمصدر الاقوال. ولكن انا دي مش دي يعني دي مش شغلتي انا، يعني مش هي دي الشغلانه الاصليه، انا بدور على ترجمته. طب لحظه، انا الان بدور على ترجمه مين، احمد بن صالح المصري، ولكن لفت نظري كلمه قال ابن عدي او احمد ابن عدي ابو احمد ابن عدي، فرحت رايح لكتابه هو اتاكد هل المعلومه دي موجوده صح ولا غلط. ماشي، هل المعلومة دي كاملة ولا ناقصة؟ هل المعلومة دي نفس الحروف دي ولا لا؟ فرجعت الكتاب الكامل لابن عدي لقيت الجملة دي في صفحة الجزء الاول صفحة 296. فانا بعمل علامة رقم 1 في الرصاص وتحت بعمل حاشية او تخريج لهذا القول. طب اعمل كده مع كل الاقوال؟ والله ده لو مشروع اعمله. لو تقدر تعمل كده في كل ترجمة هريحك فيها بعد. هريحك. خلاص؟ يعني مثلا قال الحاكم ابو عبد الله اخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره. طيب انا الحاكم ده عنده كتاب ايه؟ طيب وايه تاني؟ بس طيب نكتب بقى زي ايه؟ نعم علوم الحديث. نعم علوم الحديث. طيب لما يجي الامام الحاكم يذكر هذا بيبقى ممكن يكون ده فين؟ في كتاب علوم الحديث. انا مش ممكن ها؟ طيب هل يشترط هذا الكلام؟ يعني هل يشترط ان الامام الحاكم يذكر هذا الكلام في كتابه؟ يعني هل يشترط كلمة وقال الحاكم دي تكون موجودة هناك؟ لا مش شرط. ليس شرط. هي ممكن تكون واحد رواها عن الامام الحاكم. كما قلنا ان الامام الحاكم او الامام او الطالب او الشيخ او المصنف او المحدث قد يسمع من عالم ولا يحدث عنهم، يسمع منهم، سمع منهم احاديث ولكن لا يروى عنه، او يتعلم منه يتعلم منه ولا ينسب له العلم، لا يذكره اصلا، وقد يحدث عنه ولم يتعلم منه، يحدث عنه ولم يتعلم ايه منه. يعني ايه الصورتين موجودين؟ طب احنا الان نمشي واحده واحده اللي اقدر عليه اعمله. قال مثلا يحيى بن معين، عندي تاريخ يحيى بن معين، عندي قال احمد، ارجع لكتب احمد، اقوال احمد مثلا في كذا، قال ابو حاتم، ارجع لكتب الايه؟ ابي حاتم الرازي مثلا، كتاب العلل، كتاب الجرح والتعديل الى اخره. الاصل كتاب الجرح والتعديل. خلاص؟ ده بالنسبه لايه؟ هذا بالنسبه للترجمه. بالنسبه للترجمه، يبقى انا اي قول للائمه داخل الكتاب انا لابد ان انتبه اليه. خلاص؟ واوثق هذا الكلام والاقوال وانسبها الى قائلها، على قدر الايه؟ الاستطاعة. دي بناخدها في وسط الكلام، يعني ناخدها في وسط الايه؟ الكلام. انما الاصل انا بقرا ترجمة فقط. لان انا في البداية لسه. انا بقول احطها في الاعتبار فقط يعني. حطها في الايه؟ في الاعتبار. طيب هناخد ورق التدريب تتدربوا عليه، نطلع ترجمة واحد من اثنين يعني مثلا طيب لحظة طيب احنا عندنا مثلا اسناد عند في الشمائل المحمدية كتاب مثلا الشمائل للامام الترمذي، يقول الامام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: مش عايز اجيب حاجة ايه سهلة شوية. طيب هنجيب ترجمة وكيع، ماشي، هنجيب ترجمة وكيع ابن الجراح. المطلوب ترجمة وكيع ابن الجراح من تهذيب الكمال. طبعا دي من اسهل الاشياء. ليه؟ حرف الواو، خلاص حرف الواو، وهننظر الى سننظر الى حرف الواو ونجيب ترجمة وكيع ونبحث فيها، هيطلع لكم اسم العالم اللي هو وكيع بن جراح وكنيته والرمز اللي جنبه. خلاص انا اللي انا اطلبه ملف صغير قد كده، حوالي 3 سطور او 4 سطور ليس اكثر. يبقى اسم وكيع بن جراح كاملا وجنبه الرموز اللي هي ايه اللي موجوده جنبه. نعم تعزيز كمان، فقط ما احنا لسه بناخد كتاب لسه ما وصلناش الكتب التانية. خلاص لسه ما دخلناش الكتب التانية، مش عايزين نستعجل. لو انا اقول وكيع ابن الجراح هنجيب ترجمته من تهذيب الكمال ملف صغير صفحة واحدة فقط لا غير، او اقل من صفحة، الاسم كاملا بما هو مكتوب في الكتاب لغاية من اول كلمة وكيع ابن الجراح لغاية الاخر، خلاص، وجنبيه الرمز اللي موجود داخل تهذيب الكمال، خلاص. وروى عن، اختاروا انت 10 اول 10 وروى عنه 10 فقط، 10 اسماء ورا بعض كده، يبقى 10 اسماء روى عن وروى عنه 10 اسمه وكيع ابن الجراح، تلاقي اسمه في كتب الدنيا كلها. خلاص ماليش دعوه بايه، احنا اللي بنتميز بقى في بتاعنا كان ناس التهذيب الكمال، انا عايز اطلع ترجمه تهذيب الكمال. بعد كده هنتكلم عن الاسبوع القادم من اهم الدروس، هنتكلم ازاي نطلع نعمل نستخرج الكنيه واللقب، يعني مطير، هل دي ترجمه مطير هجيبها منين، هل دي ترجمه غندر، هل دي ترجمه ابو معاويه او ابو كريب او ابو المثنى. خلاص كل ده ايه هنتكلم عنه الدرس القادم ده، ونبدأ وايه وركزوا فيه كويس. ولكن الان ابو هاك ترجمه وكيع، يبقى اسمه والرموز اللي موجوده 10 رواه و10 رواه. خلاص ممتاز، ده ايه بالنسبه لايه، وتقول لي موجود في التهذيب الكمال الجزء كام والصفحه كام. المطلوب بقى انك انت ده ملف التكست ده اللي يكون موجود، عايز تبعته مش عايز تبعته مش مهم، انا لما اكون موجود في الدرس اسال تعمله كوبي وتبعته لي من الملف بتاعك انت، مش شرط تبعته يعني، لانه مش مطلوب قوي يعني. بس على الاقل لما اجي اتكلم في ترجمه وكيع الدرس القادم يبقى كل اللي كان موجود الان او اللي هيسمع بعد كده يكون فاتح الكتاب وفاتح الدفتر اللي هو كاتب فيه، سواء مكتوب بايده او كاتبه على ملف وورد على سرير. اول ما اسال انا هسال اسئله معينه، اقول دي كذا ودي كذا معناها ايه، فلاقي الاجابه، اما لقيتش اجابه يبقى انتوا ما ذاكرتوش، يبقى انتوا لسه فاتحين الكتاب الان وقتها، يعني الاسئله هتبقى اسئله مفاجاه. خلاص